بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله كتاب الرضاع. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب إنما الرضاعة من المجاعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال: انظرنا إخواتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. انظرنا إخوتكن نعم، إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. نعم. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والذي بينت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبهها إلى أن ليس كل رضاعة تحرم، وإنما الرضاعة التي تحرم ما كانت في زمن المجاعة. ويراد بزمن المجاعة يعني ما كانت في الصغر، لأن يكون الطفل الرضيع في الحولين، وأن هذا اللبن يؤثر في بناء جسمه حتى تسري الحرمة. وقد بين الشرع أن الرضعات المحرمات ما كانت 5 رضعات معلومات، وأن المص والمصتين والإملاج والإملاجتين لا تحرم، إنما الذي يحرم ما كان 5 رضعات، والذي يحرم ما كان في الحولين. أما رضاعة الكبير فقد مرت بنا في درس البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لسهلة امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما، لأنها كانت قد ربته، ولأنه نشأ في بيتها، لكنه بعد أن نزلت آيات الحجاب وبعد أن نزلت آيات ادعوهم لآبائهم وأقصد عند الله استمر سالم يدخل على سهلة وكأنها لحظت غضب أبي حذيفة وكراهيته لدخوله عليها فرفعت أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص لها أن ترضعه حتى تحرم عليه وعدها كثير من السلف وفي مقدمتهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خاص بسالم. وفي هذا الحديث وفي هذه الرواية التي ترويها أم المؤمنين عائشة أن أخاها من الرضاع لما دخل عليها ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجده عندها كأنه استغرب ذلك فطمأنته رضي الله عنها بأنه أخاها أو بأنه أخوها من الرضاع فأكد النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تتثبت من ذلك ولا تعد أي رضاع يكفي في إثبات الحرمة وإنما الرضاع الذي يكفي في إثبات الحرمة ما كان في حال الصغر وفي حال المجاعة فقال لها إنما الرضاع من المجاعة. نعم استمر. قال وحدثناه محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة كلهم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسناد أبي الأحوص كمعنى حديثه غير أنهم قالوا من المجاعة. هذا الحديث كما ذكر الحافظ أو كما ذكر الإمام مسلم رحمه الله في رواياته المتعددة شهرة هذا الحديث ومداره على أبي الشعثاء حيث رواه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فالحديث مشهور لدى علماء الحديث وجاء بطرق متعددة ومتنوعة تثبت وتؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة يعني حال كون الرضيع طفلا وقد جاء كما مر بنا في درس البارحة أن أهل العلم على أنه في الحولين ومنهم من زاد قليلا ومنهم من أنقص قليلا حيث جعل مدة الرباع عاما ونصف، ومنهم من جعل مدة الرباع عامين، وهذا هو الذي يوافق ظاهر الآية حيث قال سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقد عرفنا أن مدة الرضاع والحمل مجموعهم 30 شهرا كما جاء في قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. واستثني من 30 6 أشهر للحمل، وبقي للرضاع 2 سنين. وبعض أهل العلم يعني أوصل ممدة الرضاع إلى 3 سنوات، أي إلى 30 شهرا، ومنهم من أنقص وجعل مدة الرضاع عاما ونصفا، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم تختلف باختلاف الأدلة، لكن الضابط في ذلك ما جاء في هذا الحديث، وهو قوله: إنما الرضاعة من المجاعة. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب باب رضاعة الكبير: قوله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. قال القاضي: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتهما، وهذا الذي قاله القاضي حسن، ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبير، والله أعلم. يعني هذا تفسير لقوله أرضعيه، تحرم يعني أوصلي إليه لبنك ليشربه، سواء كان بواسطة بإناء أو نحو ذلك. وهنا يقول: ولعله لو كان يعني شربه مباشرة للضرورة والضرورات تبيح المحظورات. قوله: مكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهدته، يعني رهبت أن تحدث بهذا الحديث بما فيه من الغرابة من أنها يعني كيف ترضعه وهو كبير وقد ظهر ونبتت لحيته. هكذا هو في بعض النسخ: وهبته من الهيبة أو رهبته. من الهيبة وهي الإجلال، وفي بعضها رهبته بالراء من الرهبة وهي الخوف، وهي بكسر الهاء وإسكان الباء وضم التاء، وضبطه القاضي وبعضهم رهبته بإسكان الهاء وفتح الباء. رهبته بإسكان الهاء. رهبته بإسكان الهاء، نعم، وفتح الباء. رهبته أو ره بفتح الباء ونصب التاء، بفتح الباء ونصب التاء. رهبته بإسكان الهاء وفتح الباء ونصب التاء. قال القاضي: هو منصوب بإسقاط حرف الجر، والضبط الأول أحسن، وهو بحذف حرف الجر، يعني أنه اسم وليس فعلا. أيوة. ما دام منصوبا. رهبته. وهو الموفق للنسخ الأخر: وهبته بالواو. وهبته. يعني من الهيبة. أو وهبته. هذا لو كان فعلا، لكنه في الضبط الأخير لما ضبطه بإسكان الهاء كانت على أنه اسم. هذا في الأول لما ضبطه على أنه فعل. نعم. وقولها يدخل عليك الغلام الأيفع هو بالياء المثنى من تحت الأيفع. نعم. يعني اليافع. نعم. يعني الغلام الكبير. نعم. وبالفاء وهو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ وجمعه أيافع وقد أيفع الغلام ويفع وهو يافع والله أعلم. نعم. انتهى الباب. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي. باب جواز وطء المسبية. المسبية يعني الجارية المسبية التي تسبى في الحرب. نعم. بعد أن يستبرئها مالكها. نعم. وباستبرائها مالكها يكون انفساخ زواجها من زوجها الأول بالسبي. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبيا وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. يعني أن المرأة المحصنة محرمة على الرجال أن يأتونهن، لكن إذا كانت جارية مسبية وقد استبراها سيدها بحيضة وحاضت حلت لسيدها أن يعاشرها وأن يطأها، وهذه نزلت خاصة في السبايا. وذكر أن هذه القصة وقعت في عام أوطاس، وعام أوطاس وعام حنين هو عام واحد، والمعركة كانت معركة واحدة ممتدة لكنها يعني تنوعت وقوعها من مكان إلى مكان، وكلها كانت في الطائف بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وذهب إلى الطائف، وجرى بينه وبين أهل الطائف المعركة الأولى وهي حنين، ثم بعد ذلك سارت وقعت أوطاس وغنم فيها المسلمون مغانم كثيرة من أهل الطائف وسبوا سبايا وقسمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المقاتلين، فكان بعض منهم أراد أن يعاشر هذا السبي ويطأ هؤلاء السبايا إلا أنه تحرج حيث علم أن لهؤلاء السبايا أزواج. وكيف يطأ الرجل المرأة ذات الزوج؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى ما يبين يعني ما يبين أنه إذا لم تكن المرأة حاملا وكانت قد برئت بحيضة استبراها سيدها حل لها أو حل له أن يعاشرها بناء على هذا الاستبراء، لأنها انتقلت من مكانة زوجها وانفصلت عن زوجها بهذا الملك، ملك اليمين الذي ضرب عليها بعد هذا الغزو، والله أعلم. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية، بمعنى حديث يزيد بن زريع، يعني سرية إلى أوطاس وغزوهم وغنموا منهم، وكانت هذه المسألة. نعم. غير أنه قال: إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم، ولم يذكر إذا انقضت عدتهن. المراد بالانقضاء العدة يعني هنا الاستبراء. نعم. قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال: حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. نعم. قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصابوا سبيا يوم أوطاس لهن أزواج فتخوفوا فأنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والمراد بالمحصنات يعني المتزوجات من النساء، لكن من ضرب عليها ملك اليمين فهي تستثنى من ذلك، لأنها بضرب ملك اليمين انفصلت عن زوجها وأصبحت مملوكة لغيره، وجاز له أن يطأها بملك اليمين بعد أن يستبرئها حتى لا يختلط الماء، لا يختلط الماءان، ماء زوجها وماء سيدها. نعم. قال: وحدثني يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال: حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب، باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي، يعني مجرد ملك اليمين انفسخ النكاح. نعم. قوله: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وفي الطريق الثاني عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وفي الطريق الآخر عن شعبة عن قتادة عن شعبة وفي الطريق الآخر عن شعبة وفي الطريق الآخر عن شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من غير ذكر أبي علقمة. هكذا هو في جميع نسخ بلادنا. وكذا ذكره أبو علي الغساني عن رواية الجلودي وابن ماهان. هؤلاء يعني رواة كتاب مسلم رحمه الله. الرواية التي بين أيدينا عن طريق إبراهيم بن سفيان، وهذه الرواية الثانية عن طريق ابن ماهان وعن طريق الجلودي. نعم. وكذلك ذكره أبو مسعود الدمشقي قال وقع في نسخة ابن الحذاء بإثبات أبي علقمة بين أبي الخليل وأبي سعيد. نعم. قال الغساني ولا أدري ما صوابه. وهذه الرواية المشهورة. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله قال غير الغساني إثبات أبي علقمة هو الصواب. نعم. قلت ويحتمل أن إثباته وحذفه كلاهما صواب، يعني كأن الرواية من باب المزيد في متصل الأسانيد، فتذكر مرة وتحذف مرة. نعم. نعم. ويكون أبو الخليل سمع بالوجهين فرواه تارة كذا وتارة كذا، وقد مر عن أبي علقمة ومر بدونه. قال وقد سبق في أول الكتاب بيان أمثال هذا. قوله بعث جيشا إلى أوطاس بموضع عند الطائف يصرف ولا يصرف، ومعنى يصرف ولا يصرف أن يقال أوطاس إذا لم يصرف، وإذا صرف يقال أوطاس. نعم. قوله فأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، يعني أنهن ذوات أزواج. نعم. وما ضمن ذوات أزواج فلا يحل لهم أن يطؤوا. نعم. ولم يميزوا أو لم يعني يعرفوا أن مجرد ملك اليمين الذي وقعت فيه هذه المسبية فصلتها عن زوجها، فأصبحت حلالا لسيدها، لكن يشترط عليه أن يستبرئها قبل أن يطأها. نعم. فأنزل الله تعالى في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فهذا مستثنى ملك اليمين. نعم. أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، وذلك بالاستبراء. نعم. لأنه لا يلزم أن تبقى ثلاثة حيط أو ثلاثة أطهار، وإنما يكتفى بطهر واحد. قال معنى تحرجوا خافوا الحرج وهو الإثم من غشيانهن، أي من وطئهن من أجل أنهن زوجات، والمزوجة لا تحل لغير زوجها، فأنزل الله تعالى إباحتهن بقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والمراد بالمحصنات هنا المزوجات، ومعناه والمزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي، فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها. وظاهره في قوله نكاح زوجها الكافر أن هذا القيد له مفهوم، فإن كان زوجها مسلما فيستمر النكاح ولا ينفصل. نعم. والمراد بقوله إذا انقضت عدتهن أي استبراؤهن، وهو بوضع الحمل عن الحامل وبحيضة من الحائل، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. واعلم أن مذهب الشافعي رحمه الله ومن قال بقوله من العلماء أن المسبية أن المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم لا يحل وطئها بملك اليمين حتى تسلم، فما دامت على دينها فهي محرمة. وهؤلاء المسبيات كنا من مشركي العرب، لذلك يعني هذا الرأي الذي ذهب إليه الإمام الشافعي كأنه هو القول المرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يعاشروا هؤلاء المسبيات وكنا مشركات ولم يكن أهل كتاب. نعم. من مشركي العرب عبدة الأوثان، فيؤول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلمن، وهذا التأويل لا بد منه والله أعلم. على رأي ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. واختلف العلماء في الأمة إذا بيعت وهي مزوجة مسلما هل ينفسخ النكاح وتحل لمشتريها أم لا؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما ينفسخ لعموم قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي ينفسخ نكاحها سواء كان زوجها مسلما أو غير مسلم. وقال سائر العلماء لا ينفسخ، وخصوا الآية بالمملوك بالسبي، خص الآية بالمملوك بالسبي دون المسلم. نعم. قال المازري هذا الخلاف مبني على أن العموم إذا خرج على سبب هل يقصر على سببه أم لا، أو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمن قال يقصر على سببه لم يكن فيه هنا حجة للمملوكة بالشراء، لأن التقدير إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي، يعني بالسبي. أما إذا كانت مملوكة وتباع ونقلت من مالك إلى مالك ولها زوج مسلم فإن هذا الزوج تبقى حرمته، وليس لسيدها أن يعاشرها أو أن يطعها ما دام هو زوج لها. نعم. حديث بريرة من هذا. نعم. فإن بريرة لم ينفسخ يعني زوج نكاح لم ينفسخ نكاحها بمجرد البيع، وإنما خيرت فاختارت نفسها. نعم. قال ومن قال لا يقصر بل يحمل على عمومه قال ينفسخ نكاح المملوكة بالشراء، لكن ثبت في حديث شراء عائشة بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة في زوجها، لا. فدل على أنه لا ينفسخ بالشراء، وإنما يعني تخير فإن رضيت وبقيت، نعم، وإلا فسخ نكاحها. نعم. قال لكن هذا تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد وفي جوازه خلاف والله أعلم. والذي عليه الجمهور أنه يخصص بخبر الواحد. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب الولد للفراش وتوقف الشبهات. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت: فلم يرى سودة قط، ولم يذكر محمد بن رمح ولم يذكر ابن رمح قوله يا عبد، قوله ايه يا عبد، لا يا عبد. هذا الحديث مشهور بقصة سعد بن أبي وقاص وأخوه عتبة، وكان في زمن الجاهلية، وكان يعاشر جارية لزمعة، وقبل أن يموت أوصى سعدا بأن هذا الولد الذي في بطن هذه الجارية هو ابن الله. ولما ولد هذا الولد اختلف وتنازع فيه عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، حيث قال سعد: إن هذا الولد ابن أخيه، وأن أخاه عتبة بن أبي وقاص كان يعاشر هذه الجارية، لكنها ولدته على فراش زمعة، لأن زمعة كان سيدها. وأقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الدليل على ذلك والحجة أن هذا الولد يشبه، من حيث الشبه يشبه عتبة، وهذا يعني كاف في أن يحكم له بالولد. لكن عبد بن زمعة رضي الله عنه قال إن هذا الولد ولد على فراش زمعة، وأنه من وليدة لزمعة وجارية لزمعة، وأن زمعة يعني هو أولى بها لأنه سيدها وكان يعاشرها. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولم يحكم لما كان ثمة شبه، وهذا الشبه فيه شبهة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجته سودة رضي الله عنها أن تحتجب عن هذا الولد ولا يراها ولا يدخل عليها، وإن كان هو يعد أخا لها لأنه ولد على فراش أبيها. فقال هذا الحديث المشهور: واحتجبي منه يا سودة. نعم. قال: وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، غير أن معمرا وابن عيينة في حديثهما الولد ذي الفراش ولم يذكرا وللعاهر الحجر. لا الوقت، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.